خاون زما ابو زرع دے وما ابو زرعین او صد ابو زرع اناسا دران کری دی من خریین دوجد زیوراتنا او جنیع غبن زما وَمَلَأَ أَوْ دَكْرِي بِي مِنْ شَحْمٍ دَوَازُنَا عَزَ عَزَ دَيَّا مَتِ زَمَا يَا عَزَ دِي مَتِ زَمَا وَبَجَّجَنِي وَبَجَّحَنِي فَبَجَّحْتُ خُشَالَ كَرِمْزَ فَبَجَّحْتُ إِلَى نَفْسِي نُزُ خُشَالِ مُخْلَانْتَ وَجَدَنِي مُنْدِرِمْزَ فِي أَهْلِ غُنِيمَةٍ فَيَوَهَلْدِ لُبُغُنْتِ قُرُكِ فأهل دلغون تگڑو کی زمون لهم بشقل بیر فمشقت و تکلیف سرون فتحدشین دا بشقل وی بشقل الموضع یا بشقل المشقت فمشقت سرا مندلهم زو فمشقت سرا فجعلنی نوی گرزو لمزو فی اهلی صحیل فا اهل دا اصنو کی صحیل تل کی دا اصنو آواز توی واتوی تنو پوخانو کی دا دوخانو آواز توی و دائس دائس اسم فاعل لے دا د دوس نه د دوس غو بلکولو سوئی و دائسن غو بلنو آلنه و منقل منق دی توئی اے دانی داغنم چه اول غو بلکین بے صفاقی پخوا بے الوزول ہوا تبے سکول الوزول منقل جسم فائل کی عدد تبقینا داغ کسلوی چی دانی صفا کئی او دبوسنے جدا کئی ندائی سن غبن کون کی توئی منقل صفا کون کو ددانو توئی فعندہو ندد سرا اقول زوائم خبرکم فلا اقبحو نماتا بدر دنشیوے لکی دے و ارقدو زودیم وَأَتَصَبَّحُ وَصَبَاكُمْ وَأَشْرَبُ وَدُسْكَاكُمْ فَأَتَقَمَّحُ دیتو اسکا کم کل سڑے دیر موری ندروڑای نسکا کئی دیر موروالی دو جنا اخم مور دی خواسی دسکاک دشی نسکا کئی فَأَتَقَمَّحُ سَكَتِ قُومَا ام ابی زرع و ام ارد ابی زرع فما ام ابی زرع صد حال دم ارد ابی زرع عقومها رداهن اے گوڑی داغی جب دیدار سنا عقومها گوڑی داغی رداهن دا دکنی عقوب عقوم جمع د عصم دا او دا غلوخ گلو توئی او ردا هم مانا عزام کبیر لیلی و بیتها فساهم او کور فراخنے قلعو کور دے فراح کور دے دخاد مانو نو کرانو نڈکنے ابن ابی زرعن و ایجوید ابی زر سما ابن ابی زرعن سد زید ابی زر مزجعوهو ویتشداغ مزجع تشداغ مزجع دیده کی پمانا دسر تشداغ کمثل شطبت مثل ویسانگ دکجورتا چداغین لپوستک درکڑیوی مثل مصدر میمی نے پمانا د مسلول دا احتمال نری چې دا اسم مکان وی د سلولنا او شتبت توی آغا لخت د کجورو چشنوی او چاویلی شتبا آغا توری توی شتبا آغا توری توی تشد د کمثل شطبت پشاند سانگی د کجوری ده شطبا چداری نا پرچ لری کڑی شوی نو مثل پا فتحی دنی محسین سراولان بان شد مثل اے مسلول ریستل شر شطبت آغان آغاشنا لختد کجوری چی پرت درشوی نو مانا داوا زید اڑخ لگول دد چی آغا جنب و تشره تبوی گنی دا آغا لخت د کجوری دا چی پرسی در شوی پنر یوالی کی یعنی دا آغا دمر کم غخرا او دمر بارک تشیدی و تشبیعوه زراع الجفرا مڑوی دلر لیچ د جفری جفرد سلور میاست چیلی توائی بنت ابی زرع لرد ابی زرع کما بنت ابی زرع سد لرد ابی زرع تو ابیها تابدار دفلار دعا و تو امیها او تابدار دمور دعا ملاو کسائها اے دکون کی دا سادر دزیدہ یعنی خد غخن لکنا ملاو کسائها اے دکوال دا سادر دزیدے یادا کنائیو دا پردینا دا کنائیو دا اے یا گردا شو وان و ملاو کسائے ہایا و ملو کسائے ہا تا ڈکوالے دا سادر دے یعنی غٹا دا سربدا اوڑیر غفی یا کنایوا او مبالغ و دا دید پردینا دا ڈکوالے دا سادر دے یعنی اروخ دا زان پردتا اکڑی و غیب جارتی ہا او دا غصد بنی د دیدا دی بنی تجارتن رکوی زکه مجاورت او گاونګری پمند بنو کې د دې د خصورت او د سیرت د وجنا دا سبب د غصی د اغبن نه جاریتو غوی زرعن و یغوی زدا بی زر فما جاریتو بی زرعن سد بی زدا بی زر لا تبث حدیثنا زمون خبر خورینا چیدن کور کی سواری دلاغ بار خوارکل ولا تنقص ميرتنا تنقيثا كما بتعام زمن فكمول سرا ولا تنقص كما ميرتنا غل زمن تعام زمن تنقيثا فكمول سرا ولا تملون دكي بيتنا كور زمن تعشيشا دجالننا قالت دعوائی خرج ابو ذر ابو ذر اتے ولو تابتم خضو او غلوخی دپی شار بلشول او تابوئی وعاو اللبن تکٹوئی مٹوئی او تم خضو شار بلشول چکچ تیرو باسی اوت ابو ذر غل او تابو لوخی دپی تم خضو شار بلشول فلقی امراتن ملاو شو دیو زنان سرا ماہا ولدانی اغید پارد و بچیو ماہا دیترد و بچیو لہا کی دیر پارد کل فہدینی پشاند پرانگانو یلعبانی لوبی کولی من تحقی خسرها لان دی داغت شید دینا لان دی داغت شید دینا برمان تینی داغت و انار سرا ایدا فہدین یوی دی معصومان سرا داغی سر دو بچیو کل فہدین مشابیو دپڑانگانو سر پٹوپنو لوگو کی آدین ایک وی من تحت خسر ہا ویلان دی دمن داغینا درمانتین ودو انارنو سرا او د دې په مقصد کې علماو دا ذکر کړی دي یا خوانالنا خپل نار مراد دي چې هغه سره دی وړو لوبي کولی یا ته مراد دې کې ذات سدي هي صغير ني کرمانه ته ني فلعبان بهما اوند د سينو ورو وال کد انار پشان او دي ورو بچو يا ما شوما ور سر لو دي کولي فتول قرين ويذ ثلاث كم فنتها نوي پنيكا واغستا فَنَكَحْتُ بَعْدَهُ رَجُلًا مَا فَنِكَاو فَفَدَّدْنَ لِيَوْ شَلِي سَرَ سَرِيًا چِ سَرْدَارْ دِي رَكِبَ شَبِيًا اَوْ سُوَرِيْهِ پَتِزْ رَفْتَارَتْ بَانِي وَأَخَذَ خِتْوِيًا رَوَعِ غُسْتَنِزَا وَأَرَاهَ عَلَيَّا وراها علی ریک الماتان عمن سریا نعمن سریا نعمتون دیر سریا فمانا دے کثیرتن دے دیر نعمتون راکل وآتانی ریکمات من کل رائحت ریکمات من کل رائحت رائحاغا اوخانو گرو بیزو توئی چه مازیگر واپس راضی وی ولکم کیا جمالن حین تریحون وحین تسرحون ریک ماتا من کل رائحة دا هر غزن آورنا چه مازیگر راضی زوجن جوڑی جوڑی وقال لي كلي ام زرع فرعون زرمي اهلك او طعام وركوا هل تدي فلو جمعت كل شيء عطانيه كذرا جمع كمر شيء جمعت دي دوين خاون راكره ما بلغو بن رسي يظهر آنية بي زرع اغولو كلو خدا بي زرطا قالت عائشه عائشه بیبی وی فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم فیما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے كنت لك ابي زرع زتا دفار فشان دا ابي زرع لام زرع دوم زرع دفارا فطلب در قول کنا پدی نور نعمتونو خوشالو کی زتا د پاره خو غیر انیلا او تلکو کی دیږي ګور دی حدیث ته سوچ کاوی ایو عباد علماء قدی جیسه که اشکال واقع کرے چی دی خود خود خاوندانو برائی او عیبون بیان کرے او خدا خود غیبت تے او داد حضور پا مجلس کیو شد او کد اللہ حبیب پا خبل دا سی ویری بیا خنوم اشکال لے علماء لکلی صحیح خبر دارا چه داد غیبت په حدودو کې داخل نه ده مثلا باندې ځان کوئی کوي وای دی او غیر معروف شخص حال بیانول چې هغه خلق پی جن دي غیبت نه وای دیو چې لکه څنګه وخت دی او زنانا ذکر کې خطا او نه وي ته راځي او زنانا دا چې کول چې دانور ته عبرت وای یو سړی وغه دا چې کول واغه غیر معروف شخص دے خلق تی جنینا ندا کو غیبت کے داخل نہ دے باب ما جا فی صفت نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب دے فبیان دا کی جراغلی دی فبارد صفت د خوب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کی و به قال حدثنا محمد بن مسنا قال انبانا عبد الرحمن بن مهدی قال انبانا اسرائیل عن ابي ساقا عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اخذ مضجعه کله کی بیرونیو اغاز د اڑخ لگونو په بستر و پریوتو و دعا کفو کی به خود لا تحت حده لان دی د اننگی الایمن خینا خیلاس به د خیا ننگی د لان لکی خو وقال دا دعا به دود کې دوی ربي کني عذابك يوم تبعث عبادك اے رب اخلی عذاب کما اوسات دخل العذابنا یوم فکم رز تبع سو عبادت چرا پورت کے بد قبر نخل بندگان وبهی قال حدثنا محمد بن مسنا قال انبانا عبد الرحمن قال انبانا اسرائیل عن ابی ساک نبی عبیدہ عن عبد الله مثله وقال يوم تجمع عبادك فذيك السبع عبادات ابذ با اجرا جمع کے وقت بندگان ندام ذ خوب دو دکی دو دعا رب فني عذابك يوم تبع عبادك يا يوم تجمع عبادك وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويو نبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه قلت بزيوني وخفل بستريتا قال نداد وابي ويدو ذكيدو فوقي اللهم برسمك عنوتو اللہ اصطافن مدکیگم واحیاء بیابرا پورتکیگم ویدہ استیقظ کلچ بلخوب ننا بیدار تو قالتا دعا بے الحمدللہ اللذی تو الحمدن خاص اللہ واللہ لذی احیانا بعدما ماتنا کی منگے جوندی کڑیو پس دین چوفات کڑیو ایلیہ النشور او دی اللہ تزمون ورس للنی فورت کی دلنی فبیہی قال حدثنا قطیبت ابن سعید قال حدثنا المفضل ابن فضوالا عن عقیل اراہ نزہری نروان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا آوى الى فراشه قلت بزيون يخفل بستريتا كل ليلة هرشفا جمع كفه راجم وكل دوار لا سنا فنفس فيهما نفق والفديك وقرا فيهما وبرس الفديك كل والله وحد وقل اعوذ برب الخلق وقل اعوذ برب الناس ساتری وار بیولستن فنفس فیه ما بیا بیدی دعاو لازنو کی فکوال نفس تاوی ریستر دا ہوا دخلینا سرد دعو انتلارنا دادری وار سورتنا بیولستن لاس مبارک ویرا جمع کلفائی کی بے پکوان سمم صحبی ہما بیاوے مصفول پدی دعا اللہ سنو مستطاعات و توتا قدم من جسدی دخل بدننا یبدو شورو بے قلب ہما پدی دعا اللہ سنو راسو و وجہو پسر مبارک او پمخ مبارک وما اقبل من جسدی و آغش مخامخ بو داوید بدننا یسنع ذالک ثلاث مرات داس بے دری پر تکول دو جتیدو پوکی فبیہی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا سفیان بن سلم ابن کوہیل عن قریب بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نامود شیو حتی نفخا چی فخوب کی پکے ان دیوالو دخو بغاوال وکان ایدا ناما نفخا اللہ علیہ چی برود سون خرلی دو بخوب کی فاتاہو بلال انرار ورط بلال لذی اللہ نو فآدنہو بسولات خبردار ورط ورکو دموز فقامل اللہ حبیب ادر دو مزیوکو ولم یتوزا ودس انکو دار اللہ دا حدیث خصوصیت و دائی پا خوب دائی او دس نماتی دو لکر اللہ دا حدیث تر بھی بودش خوزر بگیدارو وفی الحدیث قصتن او په حدیث کې او قصه دا وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامه عن ثابت بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وى الى فراشي قال كي بيزوني بستريتا قال الزاد عليه الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا حمد نبی غزات لن شمود توام و استاخراکو و کفانا او و کفانا او زمود ضروری آتد پار اللہ کافی دے و کفانا او زمود مهمات و فقفل کفایت کنے وآوانا موتے زیرا کڑے فکم من ملا کافی الولا مویا سمر ڈیر دی چید آغی سکی کفایت کا ان کے نشتا وغیل سکت کانور کا ان کے نشتا دیدے کی گورا وی عادت دا اللہ دارے چکتو خفل کارونا پا اللہ اسفاری نو اللہ دی کارونو دی پرکولو دا غیبونا بندو بس چئی ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبو چاکی پا اللہ بروسو کبس اللہ ورس کافی نے نزلتا وی چی اغز مونگا کفایت کئی مونتے زیرا کھنے و بیهی قال حدثنا الحسین بن محمد الجریریو قال حدثنا سلیمان بن حر قال حدثنا حماد بن سلم سمع حماد بن سلم عن حمید بن بکر بن عبداللہ المزنی عبداللہ بن رباح عن ابي قتاده رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه السلام اذا عرس بليل شكلا عتاريس سلكيت دشتی اتفارو کیو پاخر دشتو کی چرت داران دفار راکوشی دیت تعریف ہوئی چون کی پتا فرق تڑشوی ندشتی داخری سی دا خوب دیت سوی دیر خوب دی تعریف مانا سن انوم فی آخر اللہ اے نزول المسافر آخر اللہ لنوم والاستراحا عرزا عرزا کلچ دشپی پا آخر کی بدوران سفر کی داران دپار راکوشوں از تجعالا شقه الائمن نوڑق بولگو لپترف تیبانی و ایدا عرزا قبیل الصبح قبیل الصبح او کلچ داران دپار بدشپی پا آخر کی راکوشوں مخد سبانا نونا سب زرا ہوئے مال گور داس بے دا لی چودر لا و ودارا سولا تفری او کی بے خود سر پخل تلی ایک خوب رانی سے ایسی نا سما مجھتا جانی سے تکورا دالا سلا سی جو درو لے سر بے پتی سے نو سری تک خوب وردی کو غرزی بھی نو آغا مضبوط او خلق خوب سری بانی نرازی چیزا مزد قضا کی دو خطر دفتی پیداشی باب ما جا تھی عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب دف بیان عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وبهی قال حدثنا قتیبة بن سعید وبشر بن معاذ قال اخبرنا ابو عوانا عن زياد بن علاء قال من مغير بن شعبة رضي الله عنه قال مغير بن شعبة رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب دشتوية دور مذكره حتا انت فقط قدمه پرسی دلیو داغی دوار قدمنا مبارک پڑے رودری دو فقیل لہوی ورطویلشی وطت آتا تکلف حاغا آیا تاسو دمر تکلیف برداشت شوئی وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر او اللہ خصاص مخبر سور سماف کری قال اللہ حبیبی فلا اتون عبدا شکورا آیا نکی گمز بند شکر گزار چی اللہ دور رحم کرم کرے نزول بند شکر گزار جوڑی گمنا وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قدم رده عبادت با دالله حبيب صلى الله عليه وسلم قولو چه قدمون مبارک دالله حبيب صلى الله عليه وسلم سے شروع پڑے رو درے دو آغا پڑتی دنیو وبه قال حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث قال اخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ويرسل الله صلى الله عليه وسلم يصلي مزبيقون دمر مزبيقون حتا تورم قدماه اے حتا سعودی دیسی میں اللہ پڑھ لیے اوپر تی دلدوار قدم نداغی تاریما کسرا و تابان فتحرا رابان کسرا راومی مخفف دے حتا تارما او پیو نفکرال حتا تورما حتا تارما تردی چوپر سیدن دوار قدم نداوی قال فقیل لہو نویر شد اللہ حبیب تتفلو حالا کوئی تا صدا سی کوئی وقد جا کوئی شکتا صدا بشارت رانے ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر چلا تا سمخ کے ورستر سماف کری قالا فلا تون عبدا شکورا آیا ذنبی گمد اللہ بند شکر گزار وبه قال حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي دا منصور دے رملی تا یو کلی دے دا شامنا انی لامش نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقوم ادری دبا یسلی مجبے کن حتی انتفق قدماؤں قدمنا مبارکی پڑے رو ادری دو پڑسی دنیو فیقال لہو لیلی شیودی تیاد اللہ رسولا تفل و آرائتا صدا کوئی وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اللہ در تمخی رسول سماف کرنی قالا فلا کون عبدا شکورا چلا ما سر دمر بی نعمت کرن زد اللہ شکر گزار بندو لن جوڑے گم وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي سعد عن نصر بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل تقوس مكره عائشة بيبي رضي الله عنها عنا فبارد مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي بالليل نشفي فقالت بيبي فرمائي ليكان ينام اول الليل هو غيچو دكي دل بفاول نشفي كي ثم يقوم بیا برا پورتشو فیدا کان من السحر کلچی بنجدیو پیشمانی تا او تروی ترمیو کل ثم آتا فراشو بیا برا غفری بستریتا فیدا کانت لہو حاجتن کوب دیلر سحاجت علم بی اہلیه نو قصد اوکو او رابل الخلحل تا فیدا سمع الازان چه ازان بے واردو و سباب پتیزی برا پورتشو فین کان جنوبن کپحالت جنابت کی مو افاد علیه من المعاراتی بے کی فزان بانی لغبونا و الا توزا ورن او دس بے اوکو و خرج الاسفلات او مستبر و تو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مستبر ہوتو فدی ترتیب بانی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد مالك بن أنس ها وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مان بن مالك بن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره جد خبره كره أنه باتا جد شبتر كره ودمي بوني رضي الله عنها ترى وهي خالته وداد ما سوا ما سوا ودمور خوروا قال فضت وجعت في عرض الوسادة وإذ فريوتم فعرض وساديكي اید بستری پا غارت کی زفری وطن وز سجعا وسادا دا تکیاتا موئی اوچھے مانا دیدے کی دا بستری مکنی دا او پریوت ورخل قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تونے حالائے خوب دوالی کی نودشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی ادا انتصفن لیل چشپنی می تورسی دا و قبله یادی نمخی بقلیل لغنتی فستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رابیدار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اللہ حبیب را بیدار شو وقعد فی طولها کنا سوفا اوگت طرف دیکی فجعل شروف یمسه النوما مسکول وی خوب دخل مخنلک سڑے سرگی مگی ثم قرأ العشر الآیات ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم بولست لیاتونا لسیاتونا رستنی رسول عمران ثم قام بیاقات الى شن یوم شتا معلق انتراز وعنو الشن وی زور مشتا راپاسی دو یومش جورتا فتوزا منہو ناودسیو کو دنینا فاستن رجون خیستاو دسیو کو ثم قام بیعودری دو مزکول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوائی فقمتو الى جنبیه زندائی عرفت رودری دنداو دسنا پس نکیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیف سردما سمع خذ بی اوزنی الیمنا بیرونیو اغوط خیزما ففتلها تجراتاویکو اوزید بس طرف نفی طرف لراوستم ف فصل رکاتین نذر رکاتین وکل ثم رکاتین ثم رکاتین ثم رکاتین ثم رکاتین ثم رکاتین قال معن ست مرات فغلی دون رکات تہجد وکل ثم اوترا او دی وترخل ثم اذ تجعا او بی ارخل بولو ثم جاءه المؤذن بی عورت مؤذن رائے فقامل اللہ حبیب دیدو فصل رکعتینی خفیفتینی ددورکات مختصر اکل ثم خرجا بی اروت فصل الصبح مزیو کد سبا دسبا مزیو کو وبهی قرحت سنابو کرے قال محمد بن العلا قال حدثنا وكيع عن شعبان بن جمرة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة قال لا حبيب بدشفية قال ديار لس ركعة مشكول دريبك وطر لسبك تهجد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانا عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل قالت به مزدش بيونكو منعه من ذلك أنه من بكو إذا لدينا خوب خوب غلبوكا قال صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك النوم او غلبته عيناه يا وفي استرق غالب شهي صلى من النهار سنتي عشر ركة نمجبه كل دورة دولة ركاتا دابد تهجد قضاء دولة ركاتا بيكو نسوک چی دخپل وزیفین او دشو دشپیت او دے پا من دموز د سبا او پا من دموز د ماسفحین کیوکا نو دل بدا سیا من نامکولی کلیشی لکلشپیت را پاسی دنے و بیهی قال حدثنا محمد بن العلا قال احبرنا ابو سامان شامن ابن حسان ان محمد ابن سینین ابی حریرت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قام احدكم من الليل قال اذا قورت شيوكتا سجدش في تهجد فليفتتح صلاته دي دي ابتداد مجو کی برکاته لخفیفته فدو رکات مختصر و شرا دادو رکات دی لڈ لڈو کی اغی نفس چی سمر وخید و عبدوب دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عنها وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرم أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال بشك صحابي رضي الله عنه لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم خام خابور مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم جده يسبي اسنگا مسكي جزم بي آشانكو او فتوسط عطبته او خستات او شاكير دراوی شکل وی ما اڑخو لگونو داغی پا درشل کی یا داغی دخیمی پا خلکی فسوات خیمی توی اے فتوسط تو اتعطبتہو زاننم بالخ کو دای درشل او فسواتہو یا دای خیما نمسکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چراپاسی دو رکاتینی خفیفتین دو رکات مختصر ثم صلى رکاتین طویلتین بیا دو رکات اوگد طویلتین طویلتین اوگد اوگد اوگد ثم صلى رکاتین بیا دو رکات منزکو وهما دون اللتین او هغه کم د هغې نه کم لغو ماچ دی نه مخکې په مسله د کاات د موو کو دوه کاات او ما دوول لې قبله همما دا کم دغ نه چې دی نه مخکېسو مسله د کاات بیا دوه کاته وکل وما دوول لې قبله همما دا کم دغ نه چې دی نه مخکو او بیا وکل دوه کاته وما دوول لې قبله همما ثم اوترا دی وترکل فذالک ثلاث عشر رکتن دو ایدیاد لطرکات شل دی وترکرا و بیهی قال حدثنا اسحاق بن موسیٰ قال حدثنا معنون قال حدثنا مالکن عن سید ابن ابی سید المقبولی عن ابی سلم ابن عبدالرحمن انو اخبرو انو سال عائشہ چه ده تپوس کرو دائشی بی بینا رضی اللہ عنہانا کیفا کانا صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ترنگی بومد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان کی نبی بی فرمائی لی امانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی یزید فی رمضان چی زیاد والدی کی فی رمضان کی ولا فی غیری و نفر رمضان کی فیعول سرکاتو دا تحجد دی دیکھ در رمضان اغا تراوی ہو قیام اللیل طرف توجہ نشتا یسلی اربعن مجبے کل سلور رکعات لا تسألن حسنہن وی تقوس مکہ و داغید خیست والی و طولہن و داغید اوگد والی ثم یسلی اربعن گیا بے سلور رکعات کل فلا تسألن حسنہن و طولہن تقوس مکہ و داغید حسن اوگد والی ثم یسلی ثلاثا گیا بے دی رکعات وکل قالت عائشہ تو عائشہ بی بی وی قلتو یا رسول اللہ ماویلی یاد اللہ رسول اللہ تنامو قبل انتو ترا انتو تیرا تو دکی گی مخید دینا چیوی تو رکی قال اللہ بی بی عائشی بی بی انہا عینی تنامانی زماتر جو دکی ولا ینامو قلبی خزر جو دکی ناغب داروی وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك بن ابن شهاب بن مروان عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل مجبه كل شبه 11 ركعه يولى ركعات يوتر منها بواحده ویتر بے کل دین پیو سرمت کی جو سرمے پیوش کو و اذا فرغا کلچ فارغ بشد دین آئیز توجعا ارخ بیو لبول ولا شقه لیمن پخی طرف بد اللہ حبیب ارخ لبول او پخی طرف بپریوتو وفی طرف بد اللہ حبیب ریوکو وفی قرحت سنا ابن بی عمر قرحبرنا معنن مالکن نمشہاب النحو وفی قرحت سنا قصیبتن مالکن نمشنہ شہاب النحو وفی قرحت سنا حناد قرحت سنا بلحوت عن الاعمشن ابراہیم عن الاسحد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ابدا فرمائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی من اللہ مجبے کل رشکین حرکاتا مختلف اوقات کی مختلف تعداد وبهی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا یحیی بن آدم قال حدثنا سفیان الثوری عن الاعمش نحوه وبهی قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابي حمزة رجل من الانصار الرجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما انه صلى بمسكره رسول الله صلى الله عليه وسلم رشمينا قال فلما دخلت الصلاة قال الله حبيب كيف مسكره وزن شقارا الله اكبر يا الله دير ميني ظلم لکوت والجبروت خاوند بادشاہی او تسلط تے خاوند بادشاہی او تسلط تے خاوند سره الله جل جلاله عم نواله ذل ملکو خاوند لوی بادشاہ هيره والجبروت او دلوی غلبیره والکبریا او دلوی والی او د عظمت ده داسید الله حبیبوی قال ثم قرأ البقرة آبی سور بقرة حولو لستا ثم رکاب رکو کا فکن رکو نحو من قیامهی بداغی رکو د قیام امروا ثم رکی سور بقرة لستا ندورد اللہ حبیب ولا پر رکو کیو وکانا یقولو مد اللہ حبیب چی رکو کی بیوی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمرا فاراتو بے سر پورت کو درکونا وکانا قیامو مد غیدری دل فقوم کی نحو من رکوعی فمثل درکو دامو وکانا یقولو دا اللہ حبیب بوی لربی الحمدو لربی الحمدو رب لم حمد نری رب لم حمد نری ثم تجرب سجدو کفکان سجودو نحو من قیامی سجدین دی قیام امروکان یکونو لاللہ حبیب بسجدکی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا بے پورت قصار فکان ما بین سجدتین نوغا آغشو پمند دو سجدو کی نحو من سجود ومثل دی سجدو وکان یقول او دا اللہ حبیب دیر دوار سجدو پر منکوی رب اغفرلی رب اغفرلی حتی قرآن بقرا دور مجو کفر بقرے حلستا آل عمران و نساء و مائدہ و نعام شعبت اللذی شوبراوی آغده شک فی المائدہ و نعام کی شک راغلے ری پسر مائدہ و نعام کی او ابو حمزه نند د صلاح ابن زین او ابو حمزه الزبعی نند او نضر ابن عمران و به قال حدثنا ابو بکر محمد بن ناهل بصری قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن اسماعیل بن مسلم العبدی انا بالمتوکل عن عائشه رضی اللہ عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيوايات باني القرآن نطول اشفا اغل سورة مائده اكن تعذبهم فإنهم عبادوا وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم در لفير شكرا وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه ابن مسعود رضي الله عنه في مراته قال صلی تو اماموش کڑیو لیلتن یوشفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فلم یدل قائمن میشد اللہ حبیب ولار حتی آمنتو بی امرن شوئن و اما خش کڑیو دیو کارنا کارا قیل لہو ورطویلشی وما حممت دیی پسشیتا خش کڑیو قال حممت ما خش کڑیو انا خود جنکینم و ادع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ حبیب پریزندو روش من ارنو و بهی قال حدثنا سفیان بن وکیل قال حدثنا جریر بن عامش نحوہو و بهی قال حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمة عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا مزبے کولو پناستا چکل بودا شو فیقرعونو قرآن بے لسوئی بناستو فیدا بکیے چی باقی با پاسی شدید قرطنا قدر مایتونا پاندازی دارا سلاسین واربعین آیا چی دیر شو سلوی خیاتون بو قامنو بدریدو فقرآنو دا غدیر شو سلوی خیاتون بیون لسن وهو قائم ديب ولا ثم ركع بها ركوعك وسجد سجده بهك ثم صلى في الركعه الثانيه مثل ذلك ابي اخذ ذم ركعات في بندا سكون وله قال حدثنا احمد بن مالي قال حدثنا هشيم اخبرنا قال اخبرنا خالد الحزا عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبارد موسى نبی علیہ السلام کی انتطوعیه فبارد نفل و صلاة اللیل کی فقالت تانا یسلی لیلا طویلا ودا اللہ حدیثی مزبے کولش پا اگدا قائنا پا علا و لیلا طویلا قائنا نوش پا اگدا پناستا فیدا قراک لکی ویولستو دیم و لارون رکا و سجد و هم قائنا رکو سجد بے کولا و حال داو چیب و لارد و لارد و رکو سجدی ترائی فیدا قراء و هو جالس کلکی وی قرآن لستو ناس و هم رکا و سجد و هو جالس یا رکو سجد کولا و دوی مناستو فبیهی قال حد سنا اسحاق ابن موسیٰ الانصاری قال حدثنا مانو قال حدثنا مالکنا ابن شہاب عن صاحب ابن یزید عن مطلب ابن ابی وداعا السہمی عن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دا فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشدی فی صبحتیه مجبے کولو پخلو نفلو دل شپیتی فناستا و یقرو بسورتی لستبے و سورت و یرتلو ها فدم دم بیوی حتی تکون تردیج شبدا سورت اطولا من اطولا منها اوگد اوگد دینا زکر دکر طریقہ طریقہ قرآن و غلقم دیرشی و بهی قال حدثنا حسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا حجاج بن محمد بن جنید قال حدثنا عثمان بن ابی سلیمان عن ابا سلمہ بن عبد الرحمن اخبره عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اخبرته خبر ور کړی چې نبی اسلام لم یمت وفات شوه حتا کانا تردی چو اکثر مزداوی نفل مزبه کول او هو جالس الناس بو اخر کې بدن کمزور شو د الله حبیب بډار شو نبی اکثر مز پناس تکونو د الله حبیب اکثر مز بیا سو پناس تک و به قال حدثنا احمد بن منهي قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم انیوب عن نافین عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین باور تر مشکل د اللہ د حدیث سره دو رکعت نماز کی نماز په سننه سنت دو برابری او سلور ورکاتین عبادہ او دو رکعت پس نماز په سننه ورکاتین عبادت باندې دو رکعت پس د ماقام نافی بیتی دی په کور کې ورکاتین عبادت عشاء کی بیتی او دو رکعت سنت نماز په تن نفس راوی په کور کې وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا يونس بن ابن عمر قال ابن عمر وحدثتني حفصه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ركعت مزبه كل كلج وسبار وفتو وَيُنَادِي الْمُنَادِي وَاذْكُرُوا قَوَاتَهُ يَنِ بَامُوا لَهُ بَامُوا أَيُّ وَيُرَاهُ غُمَانَ كُمْ قَالَ حَقِيقَتَيْن چې دورکاته سنت به د سبا مختصر کول وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت روایت کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سمانی رکعات رکعاتنا رکعاتین قبل الظهر دو رکعات نماز په دین نماز کې ورکعاتین بعد دو رکعات رسو ورکعاتین بعد المغرب دو رکعات پس ما خام نا ورکعاتین بعد العشاء دو رکعات پس نماز کو تنا قال ابن عمر وحدثتني حفصه حدیث بیان کړه ما ته حسی دی به رکعت الغدا کی باغو رکعتن د سبا ولم اكن اراهما ما دانو کثری د نبی رسول سلام نزد کدا به کور کی کور نو ما ته پور بی بی ویلی چې دا الله د حبیب بی بی وا وله قال حدثنا ابو سلمہ یحیی بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد حذا عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضی اللہ عنہ صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبارد مجد نبی علیہ السلام کی قالت بی بیوی کائن شلی قبل الظہر رکاتیں نماز وقیم نمس کے بید ورکاتا کون وبادہا رکاتیں وپس داغی ند ورکاتا وباد المغرب رکاتیں پس نماحام ند ورکاتا وباد الاشاہ رکاتیں وقبل الفجر سنتین ورکاتا وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عاصم بن زمرة يقول سالنا علي بن ابي رضي الله عنه نتقوسكو فبارد مزد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار درني قال فقال وي فرمائل دي فرمائي كي فرمائل انکم لا تطیقون ذلك تاخذ ذی طاقت نشین لره قال قلنا مورتو ایمان تواق مننا ذلك چا چی طاقت لرول دمون دنین مجبو کی فقال اللہ حبیب فاہدہ کانت شمس منها ہونا شکل بنور شد دی زینا سہین تہا فشاند شکل دین ور منها ہونا دی زینا عند العصر وقت ما دیگر کی صلی اللہ رکھاتین دو رکھاتا بے اوکل و اذا کانت شمس من ها هنا ها هنا دیرے کی دی دو رکھاتون مراد دو صلاة زحارا اے لکا ما دیگر کی دور سنگ دا سی پپری و تو تھیم کیشی دو جساری بدا سی درا خطو پا وقت کی صاف سن دو رکھاتا بے اوکل او شکل بنور د دې نه پشان د شکل د دې نه نه اند زهر په وخت ما صحیح کې صلی اربع نو الله حبیب صلی الله رکعات او کل ويصلي قبل الظهر اربع او مزد کولو د ما صحیح نمک کې صلو او بعد رکعات او پس دې صلو رکعات او قبل الظهر اربع نماز دیگر نمک کی وی سلور رکات نفل کن یفشل بین کن رکاتی ری بالتسلیم آو جدا والے بیرا وستو پا ہر دو رکاتو پا من کی پا سلام طرف ملائک و مقربین و پیغمبران و من تبعہم من المومنین والمسلمین آو سوک چلی پا سروانو دمومنان مسلمانان نبی نمرا سلی السلام علیک ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علینا و علی عباد اللہ الصالح دا سلام تے مراد تے آو دا گردول سلام تے ندے مراد السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشحال ساتھ محترم زمین دکان پتہ مہرا وئی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45